أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا

اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز وإنه لكتاب عزيز Yeah. الذين لا يؤمنون في آذانهم وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان لولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من وما ربك بظلام للعبيد من من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء صدقت آياتك في القرآن وبلغ نبي الهدى سيد ولد عدنان. هكذا أيها الإخوة المؤمنون أضاء المكان بنور القرآن وتجلت علينا أنوار الحق. سعدنا وإياكم بهذه التلاوة القرآنية الطيبة المباركة العطرة لفضيلة القارئ العلم الشيخ أحمد حسن سلمان قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي. مقام التكريم والتأبين للوالد الكريم الحاج إبراهيم علي عوار، مشاركة لأبنائه الكرام الحاج سامي الحاج إيهاب الحاج أحمد إبراهيم علي عوار. شاكرا لكل من وفد لهذا المقام القرآني الكبير. من هنا مؤسسة أولاد عجلان لأعمال الفراشة الكبرى ومحطة الديزلات والإنارة الذهبية والهندسة الإذاعية حج شريف زيدان وأبنائه. شاكرا المهندس أحمد أبو داود لقنوات اليوتيوب العالمية. شاكرا المتر أحمد عبد الصمد. شاكرا سيدنا الشيخ إسماعيل كبير الأئمة بهذا البلد الطيب أهله ولرجال الأوقاف الأكرمين وكذلك نقابة المحامين الأجودين وكذلك رجال الأزهر الشريف والتربية والتعليم. شاكرا إلى كل مؤسسات الدولة إلى عمد ومشايخ البلاد. شاكرا لكل شخصية وفدت لهذا المقام.